بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال المصنف: غفر الله لنا ولشيخنا وله وللمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، ففي هذا اليوم 20 من شهر ربيع الآخر من عام 33 و400 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نبدأ بعون الله عز وجل في مذاكرة هذا المتن العظيم، ألا وهو العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومما لا شك فيه أن اعتناء طالب العلم بدرس العقيدة وحرصه على حضور المجالس التي يدرس فيها معتقد أهل السنة والجماعة، لا شك أن هذا من الخير العظيم ومن علامات التوفيق، فإن الاعتقاد الصحيح المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الهدف من خلق الخلق. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عبادة الله وحده ومعرفته بأسمائه وصفاته والقيام بموجب هذه المعرفة من التذلل والخضوع والحب له تبارك وتعالى، لا شك أنه الغاية من خلق الخلق. ثم إن الناجي عند الله عز وجل يوم القيامة إنما هو من أتى بالاعتقاد الصحيح، هذا هو الذي له النجاة المطلقة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم الذي كان اعتقاده اعتقادا صحيحا لله عز وجل وفي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وفيما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فالله الله يا أيها الأحبة بالحرص والجد والاجتهاد في تعلم المعتقد وإدمان المدارسة والمداومة عليه، فإن هذا فيه الخير الكثير، لا سيما في هذا الزمان الذي نعيشه، زمان الفتن التي تكاثرت عياذا بالله. ثم إن هذا الكتاب وهذه الرسالة العظيمة التي نتدارسها هي متن وجيز مختصر في عقيدة أهل السنة والجماعة، ألفها الشيخ الهمام والعلامة الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية النميري الحراني رحمه الله. وهذا الإمام الجليل أشهر من نار على علم، ولا يخفى على أحد من طلاب العلم. ولد رحمه الله سنة 61 و600، وتوفي سنة 28 و700. هذه الحياة التي قضاها وهي 67 عاما قضاها في العلم والعمل والدعوة والجهاد في سبيل الله عز وجل. هذا الإمام الجليل من قرأ ترجمته واطلع على سيرته وجد أنه نسيج خاص، وأنه يندر أن يتكرر مثل هذا الرجل، لا من جهة علمه ولا من جهة عمله ولا من جهة جهاده ودعوته رحمه الله. وحق أن يقال فيه ما كان بعض الناس إلا مثلما بعض الحصى الياقوتة الحمراء، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. هذا الإمام الجليل كان آية في الذكاء والعلم، أخذ العلم عن جم غفير من أهل العلم، بلغوا أكثر من 200 شيخ، واجتهد في طلب العلم صغيرا، ولم يكن يتشاغل بما يتشاغل به غيره من الصبيان إبان حداثة سنه. ولذلك فإنه أفتى وناظر وهو في الساعة 17 من عمره، ودرس وهو في 20 من عمره رحمه الله، جلس للتدريس واجتمع الناس حوله وفي هذه السن المبكرة. مبلغ علمه شيء يفوق الوصف، حتى قيل إنه كان كقبة الصخرة ملئت كتبا. تخيل قبة الصخرة وقد ملئت بالكتب، هذه هي عقلية شيخ الإسلام، وهذا هو علم شيخ الإسلام رحمه الله. كان آية في الحفظ، وذكر في وصفه أنه كان إذا مر على الكتاب مرة واحدة نقش في ذهنه. وقيل إن كل حديث لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث، ولأجل هذا كانت ثمراته العلمية ثمرات وفيرة، حتى إن مؤلفاته بلغت 500 مجلد في 4000 كراسة، وهذا ولا شك مبلغ عظيم من التأليف، يدل على ذهن سيال وعلى مكنة عظيمة في العلم. كان رحمه الله يتميز بصفات قل أن تجتمع في غيره، وكان رحمه الله زاهدا في الدنيا. لم يعرف أبو العباس رحمه الله بالتجارات ولا بالعقارات ولا بالأموال الطائلة، عاش زاهدا في الدنيا، ولو أراد أن يصل إلى المناصب وأن يصل إلى الأموال لما أعجزه ذلك، لكن كانت همته في شيء آخر. كان رحمه الله أيضا متصفا بعلو الهمة، وهذا يلحظ بأدنى تأمل في سيرته. من صغره رحمه الله وكانت همته عالية، ومن لطيف ما ذكر في ترجمته أنه حينما كان صبيا أراده أبوه وأهله أن يخرج معه، أن يخرج معهم في نزهة يتفرج، فهرب لما جاء الوقت المحدد لم يجدوه، ثم لما عادوا عاد فعاتبوه أن لم يصاحبهم، فقال رحمه الله: أنتم بعدي ما ازددتم شيئا، أما أنا فقد حفظت هذا الكتاب. وأخرج مجلدا هو جنة الناظر كما جاء في الرواية، ويبدو والله أعلم أنه روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله في أصول الفقه. حفظه رحمه الله في مدة ساعات في فترة حصول نزهة كان فيها أهله، وهذا يدلك إضافة على ذكائه وحفظه، يدلك على علو همته رحمه الله. أيضا كان من صفاته عليه رحمة الله الصبر والجهاد في سبيل الله عز وجل والتضحية في سبيل نصرة دين الله، ولذلك عاش حياته متنقلا من محنة إلى محنة. سجن رحمه الله لا لأجل دين ولا لأجل دنيا، ولكن لأجل دين الله عز وجل. سجن 7 مرات استغرقت مدتها 5 سنوات متنقلا ما بين سجن في القاهرة وسجن في الإسكندرية وسجن في دمشق، وحصل له امتحانات وابتلاءات، وأوغرت عليه صدور الولاة، وعقدت له مجالس المحاكمات، وهو ثابت رحمه الله لا يتزعزع، ولم يصب بفتور ولا إحباط، ولم تمتلئ نفسه رغبة في الانتقام ممن كان سببا في حصول الأذية له. لم يكن شيخ الإسلام رحمه الله من هذا الطراز أبدا، بل كان رحمه الله سليم النفس متواضعا بعيدا كل البعد عن الانتقام. ولذلك لما سجن مرة وكان معه أخوه، رفع أخوه يديه يدعو على الذين كانوا سببا في سجنه، فنهاه رحمه الله وزجره وقال: بل قل اللهم هب لهم نورا يهتدون به إلى الحق. هذا وهم الذين سجنوه، وهم الذين كبلوا حريته رحمه الله. ولما جاءه أحد تلاميذه يبشره بموت أحد ألد أعدائه الذين ناصبوه العداء، ما كان منه رحمه الله إلا أن زجره وقال: تبشرني بموت مسلم؟ ثم قام من ساعته وذهب إلى أهل هذا الميت وعزاهم وأخبرهم أنه في محل فقيده، وأنه لن يدخر وسعا في الوقوف معهم في أي شيء يحتاجونه. وهكذا يكون أثر العلم، وهكذا يكون أثر العمل الصالح. العلماء الربانيون الذين كان للعلم أثر في نفوسهم شأنهم عجيب، وصدق ما قال بعضهم: العلماء رفيعهم ليس مثله رفيع، وخسيسهم ليس مثله خسيس. يعني الذي يجعل العلم شبكة يصطاد بها الدنيا يداهم في دين الله سبحانه، أو يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، فهذا في الحقيقة لا أخس منه في الناس. ولا شك أن ذنبه عند الله أيضا عظيم، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. أيضا من صفاته رحمه الله الشجاعة المفرطة، الشجاعة العجيبة التي تتقاصر عندها شجاعة عنترة. وانظر إلى ما ذكر عنه رحمه الله من المواقف التي استبسل فيها غاية الاستبسال، إبان قتال التتر. انظر إلى قوته العلمية وعدم مبالاته بمخالفيه. فتح رحمه الله الجبهات على جميع الجهات، ما ترك جهة مما يعارض به أهلها الشرع الحنيف إلا وكر عليهم، وجعل عالي مذهبهم سافلة. ما ترك نصارى ولا ملاحدة، ولا ترك باطنية، ولا ترك جهمية ومعتزلة، ولا ترك أشاعرة، ولا ترك رافضة، ولا ترك مرجئة، ولا ترك غير هؤلاء من أهل البدع إلا وصنف فيهم المصنفات الجليلة العظيمة التي تدل على غيره، تدل على قوة قلب، تدل على شجاعة في القلب والعقل. وهذا من توفيق الله عز وجل لهذا الإمام الجليل، ومن إرادة الله سبحانه لهذه الأمة الخير، حيث قيض لها هذا الإرث العلمي العظيم من مؤلفاته رحمه الله. هذا الإمام في حياته كان ملء السمع والبصر، وكان معلوما ومشهورا، حتى إنه، وهذا من الأمر القليل الذي يندر حصوله، ترجم له 9 من العلماء المترجمين الذين ما لقوه فقط من التسامع الذي كان عنه رحمه الله، ترجم له من قبل هؤلاء وهم ما لقوه، ناهيك عن العدد الوفير من الذين ترجموا له رحمه الله من تلاميذه أو ممن لقيه في عصره. ثم توالت المؤلفات بعد وفاته رحمه الله، واستمر الأمر إلى هذا العصر، حتى إنه لا يكاد يعرف عالم من العلماء درست آراؤه وصنفت في فقهه وفي جهوده العلمية مؤلفات ورسائل علمية كهذا الإمام. والعجيب أن حياة شيخ الإسلام بعد موته كانت أكثر من حياته في حياته، وأعني بذلك من حيث شهرته، ومن حيث لسان الصدق الذي جعل له في الناس. في حياته كانت له شهرة مطلقة، وبعد وفاته مباشرة ضيق على مؤلفاته وعلى علمه وعلى تلاميذه، حتى إن مؤلفاته كانت في وقت من الأوقات من جملة المحظورات التي يستخفى بها. والمقريزي رحمه الله في الخطط لما جر الحديث إلى الكلام عنه، وليس بينه وبين شيخ الإسلام مدة طويلة، يعني أقل من 100 سنة، فذكر له أن له عدة أتباع في مصر وقلة في الشام، لكن بعد ذلك انبعثت مؤلفاته وانبعث إرثه العلمي وطبقت شهرة مؤلفاته الآفاق، لا سيما بعد دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فأصبح لذكره ولمؤلفاته ولإرثه العلمي من الشهرة ما لم يكن في حياته رحمه الله. وهذا فيما أحسب من علامات إخلاص هذا الإمام رحمه الله، فإنك لا تكاد تجد أحدا من أهل العلم أو المشتغلين به، لا من الموافقين ولا حتى من المخالفين، إلا وهو لا يستغني عن كتب شيخ الإسلام رحمه الله في الغالب. وشيخ الإسلام رحمه الله أضحى محنة يمتحن السني بمحبته رحمه الله وبالدفاع عنه، وفي مقابل ذلك اجتهد أهل البدع أعظم الاجتهاد من وقته رحمه الله وإلى هذا العصر. اجتهدوا في تشويه صورته، وفي الكذب عليه، وفي التأليب عليه بكل سبيل، إما باختلاق الكذب، وإما بالمبالغة والتهويل، وإما بتأويل كلامه وصرفه عن حقيقته، في أنواع من الفتنة التي يوقدها أهل البدع ضده رحمه الله. وليس شيخ الإسلام المقصود، إنما المقصود عقيدة أهل السنة والجماعة التي دافع عنها أعظم دفاع، بل لا يوجد في تاريخ المسلمين من أصل معتقد أهل السنة والجماعة ورد على المخالفين كشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا لا أظن أن أحدا يخالف فيه. فإذا أريد إسقاط هذا الإمام فإن المقصود من ذلك إسقاط عقيدة أهل السنة والجماعة التي حملها ودافع عنها رحمه الله. شيخ الإسلام ما أتى بعقيدة، وشيخ الإسلام لا يعرف له قول مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة وما جرى عليه السلف الصالح ولله الحمد، وليس ذنبه أن كان موفقا للحق والصواب في هذا الباب. والميزة التي كانت لشيخ الإسلام هي التنظير، وهي التقعيد، وهي الرد على المخالفين. أما جملة ما في كتبه من معتقد فليس فيها شيء زائد على معتقد أهل السنة والجماعة. فالمقصود أن لأهل البدع نشاطا عظيما في هذه الأزمان وما قبلها في محاولة بث الشبه تجاهه رحمه الله لأجل ضرب عقيدة أهل السنة والجماعة لا لأجله هو رحمه الله. فينبغي على طالب العلم أن يتنبه لهذا الأمر. هذه الرسالة المسمات العقيدة الواسطية ألفها شيخ الإسلام رحمه الله لسبب، وهو طلب من قاضي واسط، وواسط مدينة أو بلدة في العراق بين الكوفة والبصرة. هذا القاضي واسمه رضي الدين الواسطي رحل حتى لقي شيخ الإسلام رحمه الله في طريقه من الحج، وجالسه رحمه الله وحضر بعض دروسه، فأعجب به غاية الإعجاب، وسأله أن يكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته، وجزاه الله عنا خير الجزاء. ولعل استفادة طلاب العلم من هذه الرسالة من ذاك الوقت وإلى الآن تكون في ميزان من كان سببا في إخراجه، وهو هذا الشيخ جزاه الله عنا خيرا. المقصود أن شيخ الإسلام رحمه الله استعفى وقال له قد ألف الناس كتبا في عقيدة أهل السنة والجماعة فخذ شيئا منها، فأبى وأصر. فلما رأى شيخ الإسلام أن هذا في حكم المتعين عليه كتب هذه الرسالة وهو جالس بعد العصر، يعني كتب هذه الرسالة في جلسة يسيرة، يقول أنا جالس أو أنا قاعد بعد العصر، كتبها رحمه الله، فخرجت هذه الدرة العظيمة التي لم يزل أهل العلم يحتفون بها، كتب الله عز وجل لها الانتشار، لقيها أو تلقاها أهل العلم بالقبول ولله الحمد. هذه الرسالة تتميز بعدة مميزات. أولا أنها عقيدة وجيزة، ومع وجازتها فإنها تشتمل على جل مباحث معتقد أهل السنة والجماعة، إذ لم يكد يغيب عن التأصيل والتنظير فيها إلا مبحث توحيد الألوهية. ولعل شيخ الإسلام رحمه الله استغنى بما كتبه في رسائله الأخرى عن أن يبين هذه القضية في هذه الرسالة، أو لعله رحمه الله رأى أن هذا الباب واضح لدى من سأله هذه الرسالة ولدى أهل بيته، ولكن ثمة مشكلات أو قضايا تحتاج إلى بيان تتعلق بباقي تلك المسائل، فلذلك ما عرج على هذه المسألة ووقف عندها وقوفا بينا كما فعل في غيرها من المسائل. الميزة الثانية لهذه الرسالة أنها موافقة لمعتقد أهل السنة والجماعة جملة وتفصيلا، وكان رحمه الله، وهذه ميزة أيضا، يتحرى فيها ذكر الألفاظ المأثورة، وإن كان ذكر المعاني بألفاظ مقاربة أمره سهل يسير، ولكنه رحمه الله ما رغب أن يستعمل فيها إلا الألفاظ المأثورة، ولذلك تجده استعاض عن كلمة التشبيه بالتمثيل، استعاض عن كلمة التأويل بالتحريف، مع أن استعمال تلك الألفاظ لا غضابة فيه، لكنه رغب رحمه الله أن يكون تأليفه لها موافقا لألفاظ النصوص. وهذا ما كان بحمد الله سبحانه وتعالى. تتميز الرسالة أيضا بأنها مشتملة على جملة وافرة من الأدلة، وهذه ميزة مهمة في هذه الرسالة، حيث فيها تأصيل قاعدة أهل السنة والجماعة، وهي أن معتقدهم إنما يتلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة اشتملت على عدة موضوعات، هي في مجملها مباحث الصفات، واستغرقت أكثر من نصف الرسالة، وكذلك اشتملت على مبحث اليوم الآخر والقدر ومباحث الإيمان والصحابة والإمامة، ثم مكملات العقيدة من ذكر أخلاق أهل السنة والجماعة، ومن ذكر حرصهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما إلى ذلك. هذه الرسالة انتشرت في وقته كما يقول هو رحمه الله، حينما حكى المناظرة التي حصلت مع بعض الكبراء حول الرسالة، ذكر أن نسخها انتشرت وحصل له بسبب تأليفها محنة، فإنه قد ألب قوم عليه بسببها، فاجتمعوا عند الوالي، أعني اجتمع شيخ الإسلام رحمه الله مع المخالفين له من القضاة والعلماء، وحصلت مناظرة، وذكروا الأمور التي انتقدوه عليها رحمه الله رحمة واسعة، وهي ثلاثة أمور. أولا أنه ذكر أن هذه أو أن هذا اعتقاد الفرقة الناجية، إذن غيرها ليس بناج وإنما هو هالك في النار. والأمر الثاني أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن الله عز وجل استوى على عرشه حقيقة، والأمر الثالث ما قرره رحمه الله من إثبات علو الله سبحانه وتعالى، فأجابهم رحمه الله عن كل مسألة من هذه المسائل بما سيتضح إن شاء الله أثناء الشرح إذا وصلنا إلى كل واحدة منها. وحصل أن اجتمعت الكلمة على أن هذه العقيدة موافقة لاعتقاد أهل السنة والجماعة بعد هذه المناظرة، وقد تحدى شيخ الإسلام رحمه الله هؤلاء أن يأتوا بكلمة أو قال بحرف واحد مخالف لما قرره السلف، وأمهلهم 3 سنين في ذلك، أمهلهم 3 سنين أن يأتوا بحرف واحد فيها مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة وما مضى عليه السلف الصالح. ومضت 300 وإلى هذا اليوم، وما استطاعوا ولن يستطيعوا يعني أهل البدع أن يأتوا بحرف واحد مخالف لما قرره السلف الصالح رحمه الله في هذه الرسالة. سيكون درسنا بعون الله سبحانه وتعالى في هذه الرسالة سائرا على منهج متوسط ليس فيه إسهاب وتوسع، وليس فيه أيضا اختصار وإيجاز مخل، وإنما قدر الاستطاعة سيكون الشرح شرحا موجزا يعتني بالجمل والمقاصد لا بالكلمات وتفصيلها كلمة كلمة قدر الاستطاعة. ابتدأ رحمه الله هذه الرسالة بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن النصوص من السنة والآثار قد دلت على افتتاح الرسائل بالبسملة، سواء اشتملت على دعوة كرسالته عليه الصلاة والسلام إلى هرقل، أو اشتملت على علم وأحكام كما في رسالة أبي بكر رضي الله عنه في الصدقة. ثم قال بعد البسملة: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد عرفه شيخ الإسلام رحمه الله وكذا تلميذه ابن القيم في الفوائد بأنه الثناء على المحمود مع المحبة والتعظيم والإجلال، الثناء على المحمود مع المحبة والتعظيم والإجلال. ولا شك أن المستحق حقا للحمد الكامل التام من كل وجه هو ربنا جل وعلا الذي حمد نفسه فقال الحمد لله رب العالمين، وجاء هذا في آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هذا الافتتاح مقتبس من آية الفتح، رحمك الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسل رسوله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. وعرف شيخ الإسلام رحمه الله الهدى بأنه العلم النافع، ودين الحق بأنه العمل الصالح، وبهما تحصل الاستقامة وتحصل النجاة باجتماع العلم النافع والعمل الصالح، باجتماع الهدى ودين الحق. قال ليظهره على الدين كله، وهذا ما حصل، فإن الله عز وجل أظهر دين محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه نصره على سائر الأديان والملل، نصره بالحجة البالغة التي أنزلها في هذا الكتاب وأرسل بها هذا الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم، كما أنه أيد هذا الدين بنصره سبحانه وتأييده لأهله مقابل أعدائه، فاجتمع ها هنا النصرة العلمية والنصرة بالقوة والسيف، فكان الدين الخاتم المهيمن على جميع الأديان. قال وكفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا على أنه الرسول منه تبارك وتعالى، وكفى به شهيدا على أنه الدين الحق، وكفى به شهيدا على أنه الدين الظاهر على جميع الأديان. ثم صلى وسلم على الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. والصلاة من الله هي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والسلامة والسلام هو الدعاء بالتسليم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأما آل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين ذكروا تبعا له عليه الصلاة والسلام، فسيأتي الكلام عن تعريفهم لاحقا بعون الله عز وجل. ثم قال رحمه الله أما بعد، وهذه الكلمة تسمى كلمة الفصل، يعني يفصل فيها بين كلامين، بمعنى أن يكون المتكلم متكلما في أمر ثم يريد الانتقال منه إلى كلام آخر، فيأتي بهذه الكلمة التي تفصل بين السياقين، أما بعد. وتقدير الكلام أما بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أقول كذا وكذا وكذا، هذا هو المراد باستعمال كلمة أما بعد، وهي كلمة عرفتها العرب ووردت في كلامهم كثيرا، وجاءت في أحاديث عدة في خطب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولأهل العلم بحث طويل في سبب الضم هنا أما بعد، وذكروا 14 قولا في سبب هذا الضم. أما إذا ذكر المحذوف فإنه لا بد من الفتح، أما بعد حمد الله أو أما بعد كذا وكذا فإني أقول كذا وكذا. أما لما حذف هذا الكلام استغني عنه بالضم هنا، إشارة إلى أن هناك كلاما محذوفا وهو كلام معلوم من السياق. قال رحمه الله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. هذا يعني هذا الكلام الذي أذكره في هذه الرسالة هو اعتقاد أهل السنة والجماعة التي وصفها بالفرقة الناجية المنصورة. الاعتقاد هو ما يعقد عليه القلب، أي الذي يصدق به تصديقا جازما. واعتقاد أهل السنة والجماعة إنما هو ما تضمنه كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وليس ثمة شيء البتة خارج عن حدود هذين المصدرين، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الفرقة الناجية. استعمال كلمة الفرقة مقتبس من حديث افتراق الأمة، وهو ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من أن اليهود افترقت على 71 فرقة، وأن النصارى افترقت على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذن هذه الواحدة هي المقصودة وهي الفرقة، يعني هي الطائفة من الناس الموصوفة بالنجاة. ووصف هذه الفرقة بأنها ناجية سببه أو علته أنها ناجية في الدنيا من الضلال. لماذا؟ لأنها متمسكة بالكتاب والسنة، والمتمسك بالكتاب والسنة موعود بأنه لن يضل. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهي ناجية كما هو منصوص الحديث في الآخرة من عذاب الله، فإن بقية الفرق 72 متوعدة بالنار. قال: كلها في النار إلا واحدة. ولما اعترض على شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الموضع وقيل له: إنك وصفت هذه الفرقة بأنها الناجية، إذن ما سواها هالك ومعذب في النار، بين رحمه الله أن هذه الفرقة نعم هي الناجية بموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما من خالف هذه الفرقة فإنه متوعد بالنار، فإنه متوعد بالنار. ولا يلزم من هذا التوعد أن يتحقق في كل فرد من أهل الفرق المخالفة، وذلك أن تحقق الوعيد مشروط بتوفر شروط وانتفاء موانع. وبالتالي إذا لم تكن هذه الشروط متوفرة أو وجدت موانع تمنع من إلحاق الوعيد، فإنه لا يكون هذا الإنسان من الهالكين والمعذبين في النار. أما وصف هذه الفرقة بأنها ناجية بأنها منصورة، فذلك لأنها الفرقة المقصودة بقوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين بألفاظ مختلفة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة، وفي رواية حتى يأتي أمر الله. والمراد بقيام الساعة هو ما جاء في الرواية الأخرى، وهي أن يأتي أو وهو أن يأتي أمر الله. وأمر الله المقصود هنا هو الريح التي يرسلها الله عز وجل قبيل قيام الساعة، إلى قيام الساعة يعني إلى قبيل قيام الساعة، حيث تأخذ هذه الريح أرواح المؤمنين، فلا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله أو من يقول لا إله إلا الله. وجاء في رواية عند أحمد وغيره وصفها بأنها منصورة، قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين. إذن الوصف لهذه الفرقة والطائفة بأنها منصورة منصوص عليه، وأما الوصف بأنها ناجية فإنه مستنبط من الحديث الذي ذكرته آنفا. وحديث افتراق الأمة أصل في بيان أن الحق هو ما كان عليه أهل هذه الفرقة، وأما من عداهم فعلى باطل. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرقة الناجية في الرواية الثابتة بقوله هي الجماعة، يعني التي اجتمعت على الحق، اجتمعت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأجل هذا كانت ناجية. وأما من عداها فإنها، أعني بقية الفرق، قد تنكبت هذه الطريق وخالفت ذلك، فتوعدت بهذا الوعيد الذي جاء في هذا الحديث. ومن عجيب ما يسمع في هذا الزمان، وما أكثر العجائب فيه، ما قاله أحدهم من أن هذا الحديث إنما يصح اللفظ الأول فيه، يعني اللفظ الصحيح هو قوله وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة فقط، أما كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، فإن هذا الشق من الحديث غير صحيح. وهذا من العجائب، لكن الأعجب هو زعمه أن هذا الحديث إنما جاء في سياق المدح والثناء لا في سياق الذم، ويعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن هذه الأمة سوف تكثر جدا حتى تنقسم إلى هذه الأقسام، وهذه الأقسام ليس افتراقها افتراقا مذموما، وإنما هو افتراق محمود يدل على كثرة. وهذا في الحقيقة من العجائب التي لا أعلم أحدا من أهل العلم قط ذكرها، لم يذكر أحد من أهل العلم قط أن هذا الحديث فيه مدح للفرقة، هذا أولا. إذن هو تفسير مبتدع. وثانيا، أين في النصوص مدح الفرقة؟ الفرقة ما وردت في النصوص إلا على جهة الدم، وإلا في سياق النهي، ولا تكونوا كالذين ماذا؟ تفرقوا، ولا تكونوا من المشركين ماذا؟ فرقوا دينه. إذن الافتراق هو المذموم، والاجتماع والاعتصام بحبل الله عز وجل هو الممدوح، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فكيف يكون الافتراق مما تمدح به هذه الأمة؟ وهل سيكون ذكر افتراق اليهود والنصارى أيضا مدحا منه صلى الله عليه وسلم لهم؟ لا إخال عالما أو من شم للعلم رائحة يقول بذلك. المقصود أنني أحببت أن أنبه هذا التنبيه، لأن المتكلم بهذا الكلام قد بث كلامه ونشره، وحقيقة أن استعراضه يكفي في نقضه. قال رحمه الله: أهل السنة والجماعة. أهل مجرورة على أنها بدل من الفرقة، يعني أن الفرقة الناجية المنصورة إنما هي أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة وصفهم شيخ الإسلام رحمه الله بأحسن وصف وأخصر وصف في آخر هذه الرسالة، كما سنقرأ ذلك في محله بعون الله عز وجل. وصفهم بأنهم المتمسكون بالإسلام المحض الذي ليس فيه أي شائبة، وهذا هو الحق. أهل السنة والجماعة هم المتمسكون بالإسلام المحض الذي لم تشبه أي شائبة من ابتداع أو إحداث، بخلاف غير أهل السنة والجماعة. ووصف أهل السنة والجماعة بهذا الوصف وصف مأثور من عهد السلف، وقد جاء أو قد روي هذا الوصف في كلام ابن عباس رضي الله عنهما، لكن لا يصح عنه، وإنما صح وصف أهل السنة دون كلمة الجماعة من كلام ابن سيرين رحمه الله، وهو متوفى سنة 100 من الهجرة، يعني في عهد التابعين، كما روى هذا عنه مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح، وكذلك الحسن البصري وهو قرينه متوفى في نفس السنة كما روى ذلك اللالكائي. ثم لم يزل أهل العلم من بعدهم هلم جرا في استعمال هذا الوصف، وأضافوا إليه الجماعة، فيقال هؤلاء أهل السنة والجماعة، أو هؤلاء أهل السنة، أو هؤلاء الجماعة، أو هؤلاء أهل الجماعة، كل ذلك يستعمله أهل السنة والجماعة. وهذا الوصف وصف شريف فيه إضافة هذه الفرقة وهذه الطائفة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الاجتماع على الحق، وهذا ولا شك وصف حسن. والسبب الداعي إلى هذا الوصف هو الحاجة، وذلك أن الأصل هو أن المسلمين اسمهم المسلمون واسمهم المؤمنون، كما جاء هذا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هو ماذا؟ المسلمين. وأهل السنة والجماعة احتاجوا إلى أن يتميزوا عن غيرهم من أهل البدع لما افترقت الأمة، لما دخلتها الدواخل، ولما تشعبت الفرق، ولما دخلت المحدثات، احتاج أهل الحق أن يتميزوا بحقهم، ولا شك أن هذا من المقاصد الحسنة. فاتصف أهل السنة والجماعة بهذا الوصف، واتصفوا بغيره أيضا، كالوصف بأهل الحديث، فإن أهل العلم من عهد الإمام أحمد وما قبله يستعملون هذا الوصف في الإشارة إلى أهل السنة والجماعة، ويقولون أهل الحديث. وليس المقصود من هذا الوصف المشتغلين بعلم الحديث رواية ودراية، فإن المشتغلين بعلم الحديث قد يكون فيهم من هو على طريقة ومنهج أهل السنة والجماعة، وقد يكون على خلاف ذلك، كما قال ابن مهدي رحمه الله فيما روى ذلك ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل: الناس على وجوه، إمام في السنة، إمام في الحديث، وإمام في السنة ليس إماما في الحديث، وإمام في الحديث ليس إماما في السنة. السنة يعني معتقد أهل السنة والجماعة، والحديث يعني علم الحديث. قد يكون إماما في السنة لكنه ليس إماما في علم الحديث. وإن كان الغالب ولله الحمد والمنة أن المشتغلين بحديث نبينا صلى الله عليه وسلم رواية ودراية وحفظا وبحثا، إنما هم الموافقون لمعتقد أهل السنة والجماعة والسائرون على هذه الطريقة. لكن المقصود بمصطلح أهل الحديث هم الذين تلقوا معتقدهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتصموا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لهم مصدر يتلقون فيه في هذا الدين إلا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم مما أوحاه الله عز وجل إليه وحيا متلوا أو وحيا غير متلو، سواء كان هؤلاء من المشتغلين بعلم الحديث أو من المشتغلين بالفقه أو حتى من العامة الذين لا اشتغال لهم بالعلم. مقصود هو من يجعل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصب عينيه، فإليهما المرجع وعليهما التعويل في كل مسائل الدين أصولا وفروعا. هذا هو الذي يصح أن يوصف بكونه من أهل الحديث. وقد وضح هذا شيخ الإسلام رحمه الله في الجزء الرابع من مجموع الفتاوى، وبين مراد أهل العلم في إطلاقهم وصف أهل الحديث على أهل السنة والجماعة. أيضا يطلق على هذه الفرقة الناجية المنصورة أيضا وصف أهل الأثر، وكذلك ثمة وصف آخر وهو السلف وكذلك السلفيون. فالسلف هم الذين ساروا على هذا الطريق الذي هو اعتماد الكتاب والسنة في الاستدلال والتلقي، وكانوا من أهل القرون الثلاثة المفضلة، فهو وصف خاص بأهل القرون الثلاثة المفضلة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية في قوله خير أمتي أو خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأما السلفيون فهم السائرون على هذا المنهج، ينتسبون إلى السلف من بعد أهل تلك الفترة، ووصف أهل السنة والجماعة يجمع الاثنين. فأهل السنة والجماعة هم السلف والسلفيون. نعم. قال أما هذا اعتقاده. قال أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ذكر رحمه الله حد الموضوع الذي ألف الكتاب لأجله، يعني أبان عن موضوع هذا الكتاب، وهو أنه كتاب في اعتقاد أهل السنة والجماعة. ثم أجمل تعريف هذا الاعتقاد، فاعتقاد أهل السنة والجماعة هو الإيمان بهذه الأركان الستة التي جاءت في حديث جبريل عليه السلام. فجميع كلام أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد لا يخرج عن هذه الأصول الستة، فهو منها مطابقة أو تضمنا أو لزوما. لا تخرج مسألة من مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة عن هذه الأصول الستة التي هي أركان الإيمان التي جاءت في حديث جبريل عليه السلام. إذن منطلق أهل السنة والجماعة في تقرير المعتقد من هذا الحديث، ولذلك كان لهذا الحديث شأن وكان له منزلة عظيمة عند أهل العلم. فإن هذا الدين فإن هذا الحديث يجمع الدين كله عقيدة وعبادة. وتلاحظ يا رعاك الله أن الشيخ استعمل كلمة البعث بعد الموت بدل كلمة اليوم الآخر، وكأنه رحمه الله عدل عن رواية حديث جبريل المشهورة من حديث عمر رضي الله عنه إلى ما جاء في حديث جبريل، ولكن الرواية المختصرة التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين فإنه قد وقع فيها بدل لفظ اليوم الآخر ماذا؟ البعث. فأراد شيخ الإسلام رحمه الله أن يستعمل هذا اللفظ والمقصود واحد، فإن البعث هو اليوم الآخر كما سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. لعلنا نكتفي بهذه المقدمة في هذا الدرس، ونتمم بعون الله عز وجل في اللقاء القادم. وبالنسبة لمواعيد الدرس فمؤقتا وفي هذه الفترة سيكون الدرس في يوم واحد فقط، هو في يوم الثلاثاء كهذا الوقت الذي نحن فيه الآن، وإن يسر الله عز وجل واعتدل البرنامج فيمكن إن شاء الله أن نضيف إليه اليوم الآخر الذي مذكور في الإعلان وهو يوم الأحد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.